بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. هذا الحديث في الرق، والرق الآن لعله انتهى، لا يوجد في البلدان والله أعلم الرق. فمن كان مالكا للرقيق، الرقيق يكون ملكا لك تشتريه، فإذا كنت أنت الذي مالك له لوحدك واعتقت هذا الرقيق أصبح حرا. أما إذا كان اثنان يشتركون في هذا الرقيق، مثلا زوج وزوجته شروا رقيق، فقال الزوج أنت حر، الآن بقي نصيب الزوجة، هذا يسمى مبعض، يسمى مبعض. إيش يعني؟ نصفه حر ونصفه لا زال رقيقا، يسمى مبعض. في الحالة هذه إذا كان الزوج لديه مال يشتري حصة زوجته ويعتقه، إن كان لديه مال يشتري حصة زوجته ويعتقه، هذا معنى حديث ابن عمر، يعني إن كان لديه مال اشترى نصيب صاحب الزوجة مثلا ثم عتق الرقيق. لأن الرق أنواع، أوله المبعض هذا، الثاني المكاتب، المكاتب وهو الذي يكتب كتابا مع سيده، يقول له سيده إن أتيتني بألف ريال أنت حر، فلاك يذهب يعمل حتى يأتي بألف ريال، كما في حديث بريرة رضي الله عنها. والثالث يسمونه الغن، الغن وهو يعني الرقيق الذي يعني غير مكاتب ولا مبعض، يسمى غن. والرابع المدبر، المدبر، والمدبر هو الذي قال له سيده إذا مت أنا يعني فأنت حر، مأخذ إيش من الدبر يعني المؤخرة، قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى المدبر. هؤلاء هم أنواع الرقيق. ويزيد علماء نوعا خامس وهو أم الولد، أم الولد، لكان السيد لديه أمة يطأها وأنجبت منه ولدا تسمى أم ولد، أم ولد، فإذا أنجبت منه هنا ما تباع، أم الولد ما تباع. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث قالت عائشة عنها في بريرة ثلاث سنن، يعني حصلت ثلاث سنن. أولها إذا كانت الزوجة أمة ثم عتقها سيدها، بريرة هذه كانت مكاتبة، قلنا المكاتبة إيش؟ أن نكتب كتاب مع سيده، إن جئت بألف ريال فأنت حر. فبريرة كاتبت سيدها وجاءت بالألف ريال فعتقها سيدها، وزوجها اسمه مغيث، اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا جدا، يحبها حبا شديدا. فإذا عتقت الأمة أصبحت حرة الآن، وزوجها عبد، هي في الخيار، تخير إما أن تبقى مع الزوج وإما تفسخ النكاح. فبريرة أرادت إيش؟ فسخ النكاح. قالت يا رسول الله لا أريد مغيث، فسخت النكاح. فكان مغيث يحبها حبا شديدا حتى أنه كان يعني يبكي على بريرة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الشفاعة، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا بريرة مغيث فيه وفيه وهو. قالت يا رسول الله إن كان أمرا أن أرجع، وإن كان شفاعة فأنا لا أريد مغيث. فقال لا والله ليس أمرا. قالت إذا أنا لا أريده. فكانت تمشي يمشي خلفها ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ فكان يعني حبها حبا شديدا. فكثير من النساء هكذا، كثير تجد الزوج يعني متعلق بها وهي لا تبالي. النساء يسمع الصوت؟ لا ما. الحمد لله. فهذا يعني هذا حال كثير من النساء، متعلق بها الزوج وهي لا تبالي. فهذه أول سنة، أنها إذا يعني إذا عتقت الأمة لا يفسخ النكاح. السنة الثانية أنه إذا أهدي لشخص تحرم عليه الزكاة كآل البيت، لأن مسلموا آل البيت تحرم عليهم الزكاة، إذا أهديت لهم هدية فإنهم يقبلون الهدية. يعني بريرة أهدي لها لحم، وهذا اللحم كان من الصدقة، كان من الصدقة على بريرة، فمن جاءته صدقة له إيش؟ أن يوزع منها. الأمر له أن يأخذ، له أن يوزع منها. فبريرة أهدت آل البيت من هذا اللحم فوضع في البرمة. البرمة يعني معروف في بلاد اليمن، قدر من في الأسفل كبير وفوق صغير، يسمى البرمة، القدر الذي يوضع فيه اللحم. فقال سلم: إني رأيت اللحم في البرمة. قالت يا رسول الله هذا لحم تصدق به على هدي على بريرة، وهدت لنا منه. فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يجاز عليها. السنة الثالثة ما ذكرت في هذا الحديث، لكن جاءت في بعض الروايات، السنة الثالثة أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. بريرة الذي أعتقها من؟ عائشة رضي الله عنها، هي التي دفعت المال، فتكون بريرة مولاة لعائشة. والمولى هو العبد الذي أعتق، يسمى مولى، مولى فلان، نافع مولى بن عمر، كريب مولى بن عباس، وهكذا أسلم مولى عمر، عبد وأعتق يسمى المولى. نعم. مرة ثانية. كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أنا برمة على النار. الأدم هو الذي يعني يؤتتم به كالمرق مثلا يسمى أدم. نعم. فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرته، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم. الحديث 33 عن هذيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. هذا فيه بيان تواضع الصحابة رضي عنهم وأنهم يرجعون إلى الحق. أبو موسى لما أفتى الفتوى تخالف الدليل وعلم الدليل بعد ذلك تراجع وأقر لابن مسعود بأنه إمام وعالم من العلماء. عرض عليه هذه الفتوى هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت ثلاثة نساء، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء، محجوبة حجبت بوجود البنت. فلما سئل ابن مسعود قال لا، البنت لها النصف لأنها واحدة، وبنت الابن لها السدس تكملت إيش الثلثين، تكملت الثلثين، والباقي الأخت يسمى تعصيبا، يسمى التعصيب، الباقي الأخت يسمى تعصيبا. قال هكذا قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كانت البنت غير موجودة نعم الأخت لها النصف والأخت لها النصف إذا كانت البنت غير موجودة، لكن دام البنت موجودة دام بنت الابن موجودة يكون البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والباقي يكون للأخت، يسمى التعصيب، يسمى التعصيب. فلما بلغ هذا للصحابة الجيء وموسى قال إذا هلكت إذا قلت بغير هذا. هذا الحديث يعني في كتاب المواريث، هذا الباب أراد أن يقول أنه في المواريث، والمواريث من أهم العلوم، وهو علم ينسى بسرعة إذا ما اشتغل به الإنسان ينسى بسرعة. يعرف قال هو معرفة من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث، هكذا يعرفه الفقهاء، هو معرفة من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث. وله أسباب ثلاثة، الميراث له أسباب ثلاثة. الأول النسب، الابن، الأب، الأم، النسب. ثانيا السبب كالنكاح، الزوجة، لماذا ترث منك الزوجة؟ بسبب النكاح، السبب. الثالث الولاء، الولاء، عندك عبد واعتقدته واصبح غنيا ثم مات أنت ترث مع أولاده في الولاء، يسمى الولاء. هذه أسبابه، النسب والسبب والولاء. وهناك موانع يمنع من الإنسان من الميراث، موانع يمنع، أولها الكفر، إن كان الابن كافرا لا يرث من أباه من أبيه، إن كان الأخ كافر لا يرث من أخيه، وهكذا. الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتي إن كان كافرا لا يرث من. المانع الثاني الرق. الرق إذا كان الأب حر لكن أولاده عبيد ما يرثون منه، يعني الأب عتق شخص مثلا قال أنت حر يا فلان لكن أولاده لا زالوا إيش رقيقا، إن مات الأب الأولاد ما يرثون منه، إنما يكون وراث لمن؟ لمن عتقه. فالرق الثاني. الثالث القتل، حتى لو كان خطأ، لو شخص قتل أباه خطأ نقول ما ترث من أبيك، هذه تسمى موانع، موانع الإرث. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. نعم هذا في النكاح. قال كذا بالأصل البنت، وفي البخاري ومسلم البكر. نعم هكذا، أو هذا الحديث في كتاب النكاح. والنكاح له شروط وله أركان، من أركانه الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، زوجتك وقبلت، ومن شروطه الرضا، فلا بد أن تكون البنت قد رضيت بهذا النكاح. فالبنت إما ثيب يعني مطلقة، وإما بكر، وإما بكر. الثيب يقال لها يا فلانة إن فلان خطبك، فلا بد أن تقول قبلت أو لا، ما تسكت. وقال بالثيب ما تسكت لأنها اعتادت تزوجت. وأما البكر فإنها تستأذن، فإذا سكتت فهذا كافي. الحنابلة يقولون وإذا بكت أيضا هذا دليل على أنها موافقة. يقول حنابلة إذا بكت يعني أنها موافقة، يحتمل أنه إيش بكت من الفرحة، يحتمل يقولون. فلا بد إيش أن تستأمر، يا فلانة إن فلان خطبك، إن كانت ثيبا لا بد أن تقول نعم أم لا. أما إن كانت بكر إذا سكتت فهذا يكفي. يقول ابن حزم إذا قالت البكر رضيت يقول ما صح النكاح، يقول لا بد أن تسكت، ذكر في المحلى. نعم. قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قال يا رسول الله. نعم حتى تستأذن يعني عيش أيضا، تستأذن يعني يذكر لها بأن فلان خطبك، تستأمر يقول يا فلان أن فلان خطبك، تستأذن وتستأمر قيل هو هما بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكن هذا يطلق على البكر وذاك يطلق على الأنثى، على الثيب يعني المطلقة. والذي يأمره هو من؟ وليها، لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. فقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، أخرجه البخاري ومسلم. هذا البكر إن تسكت، لكن قال ابن حزم لا بد أن تسكت، لأن إن قالت رضيت يقول ما صح. نعم. الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم. هذا في الرضاع، والرضاع هو مص الثدي، مص الثدي يسمى رضاعا، مص الثدي. وله شروط اثنان. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني يكون الصغير عمره سنتين، الوالدات يرضع أولادهن حولين كاملين، أن يكون في الحولين. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات، يرضع خمس مرات، يعني يرضع ثم يترك الثدي. لا يشترط أنه شبع، لا يشترط، متى ما ترك الثدي هل تسمى واحدة، فإن رجع مرة ثانية تسمى رضعتان، فإن رجع مرة ثالثة تسمى ثلاثة، حتى يصل إلى خمسة. فإذا رضع خمس رضعات فقد ثبت الرضاع. الرضع اثنان ما لا يثبت الرضاع، ثلاثة ما يثبت الرضاع، ما يثبت الرضاع إلا بخمسة، خمس رضعات. فهذا في مسألة الرضاع. إذا أصبح عندنا شك، خمسة ولا أربعة ما نعلم، شك، نقول غير لا يثبت هذا الرضاع، لأن الأحكام ما تثبت بالشك، هو أربعة ما يثبت خمسة. الأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، وهذه قاعدة في كل شيء. إنسان قال والله لا أعلم، طلقت زوجتي أم ما طلقت، شكيت، نقول الطلاق غير واقع، والأصل بقاء النكاح، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى في الشك، على الشك. وحكم الرضاع حكم النسب تماما. وقبل هذا هنا مسألة، لا يشترط إخوة، لا يشترط أن يكون الرضاع من الثدي مباشرة، لا يشترط، قد ترضع له في، نحن نسمونه ممية، ما يسمون ذا اللي يضعون فيه الحليب الأطفال، العلبة هذه، العلبة، لا لا اسم عندك هنا ولا غير مستعملة، شوبا، بس هو حليب يقولون شوبا. الشات هذه إذا وضع فيها الحليب ورضع الطفل حكمه حكم الثدي، لا يشترط إخوة، لا يشترط بارك فيكم أن يكون من الثدي مباشرة، عاد كيف؟ لكن لو كان يعني من حليب غير حليب الأم ما يسمى رضاع، حليب البقر مثلا ما يسمى رضاع، ما يقال أمه بقرة أو يقال أنه ثبت، لا ما يقال، لابد أن يكون من حليب الأم، إما من ثديها مباشرة، وإما إيش وضع له في هذه العلبة ورضع منه حتى يثبت حكم الرضاعة. وحكم الرضاع حكم النسب تماما، تكون هذه أمه من الرضاعة، أمه كأمه من النسب، وزوجها أبوه من الرضاعة كما ذاك أبيه من النسب، وهؤلاء أخوانه من الرضاعة، أخته وأخيه، خاله من الرضاعة، خالته من الرضاعة. فأحكام الرضاع كأحكام النسب تماما تماما. كل إنسان له أب وأم وإخوة وخال وعمة وعم، كذلك في الرضاع كذلك، وهذا خاص بك أنت فقط، بك أنت فقط، يحرم عليك الزواج من بنات المرأة التي أرضعتك. أما أخوانك الأشقاء لهم إيش أن يتزوجوا من أبناء هذه المرأة، لأنهم لم يرضعوا، أبناء هذه المرأة لهم الحق أن يرضع، أن يتزوجوا من أخوانك، لأن هذا حكم خاص بمن رضع فقط ولا يشمل باقي أخوانه. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 36. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في النفقات، في النفقة، والنفقات مرجعها إلى العرف على ما تعارف عليه الناس. مثلا في هذه البلاد في مباسة العرف عندهم كيف النفقة؟ الطعام والشراب واللباس، خاص هذه النفقة، يأتي للزوجة بالطعام والشراب والنفقة، فهي تختلف من بلد إلى آخر. فكل حكم، كل حكم إذا أطلقه الشارع ولم يقيد، المرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة. كل حكم أطلقه الشارع ولم يقيد بقيد، المرجع فيه إلى العرف. ففي النفقات المرجع إلى العرف، ينظر إلى عرف الناس. مثلا في السعودية مثلا النفق في المال، مثلا تعطى مثلا 500 ريال أو 1000 ريال على حسب عرف الناس، فهي تختلف من بلد إلى آخر. وفيه بيان يعني جواز شكوى الزوجة زوجها عند القاضي إذا كان لا ينفق عليها، تطلب النفقة. وكان أبو سفيان رحمه الله يمسك المال عن زوجته هند وأولاده، وكان عنده مال، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، يعني ما يكفيكم فقط في المعروف. فرده إلى العرف، المعروف يعني إلى العرف، فأصبحت يعني هذه قاعدة، أصبحت قاعدة أن النفقات المرجع فيها إلى العرف، إلى عرف الناس. ثم ذكرت زيادة قالت: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد مر قبل قليل. نعم. طبعا يقول أهل العلم أن النفقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الأول واجبة، نفقة واجبة، نفقة الزوج على زوجته، على أولاده، على والديه، والديه، هذه واجبة. الثانية مستحبة، وهي النفقة على الأرحام، على العمة مثلا كانت فقيرة يأتيها ويعطيها، مستحب هذا، على الخال، الخالة، وهكذا. الثالث النفقة على الحيوان المملوك عنده، فهذه أيضا واجبة، واجبة، إما أن يطعمه وإما أن يبيعه، إما أن يطعم الحيوان وإما أن يبيع الحيوان، فالنفقة عليه واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في الجهاد، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار، وينقسم إلى قسمين. الأول جهاد الطلب، جهاد الطلب، وهذا فرض كفاية، جهاد الطلب فرض كفاية، وهو أن يجاهد المسلمون الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار، هذا فرض كفاية، إذا ذهب مجموعة مع الإمام يكفي. والنوع الثاني فرض عين، وهو جهاد الدفع، جهاد الدفع، جهاد الدفع، وهو أن يكون الكافر غزا بلاد المسلمين، هنا يكون فرض عين يسمى الدفع. جهاد الطلب له شروط، نرجع له، جهاد الطلب له شروط. أولها وجود الإمام، إذا استنفرتم فانفروا، وجود الإمام. الثاني وجود الراية، تعقد راية، ليعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يده، فأعطى الراية لمن؟ لعلي بن أبي طالب الراية. الثالث القوة، أن يكون عندهم قوة على القتال، أما إذا لم يكن لديهم قوة لا يقاتلون. المسلمون في مكة قبل الهجرة ما كان لديهم قوة، ما قاتلوا الكفار، ما قاتلوهم، فلما هاجروا للمدينة وأصبحت عندهم قوة أصبحوا يجاهدون. فإن هذه ثلاث شروط في الجهاد الشرعي، جهاد الطلب، الإمام إذا استنفرت فالفروا كما في هذا الحديث، ثانيا الراية، ثالثا القوة، لديهم قوة. أما جهاد العين لا يشترط له إذن الإمام، لأن عدو غزا عليك خلاص، ولا يشترط له أن يكون لديكم قوة كبيرة، كله يدافع على حسب حاله، كله يدافع على حسب حاله. هذا فرض العين، فرض العين إذا نزل العدو في البلاد، ويكون أيضا فرض العين إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان، ويكون أيضا فرض العين إذا استنفر الإمام، إذا قال الإمام الجهاد الجهاد خلاص، هنا يجب على الجميع أن يقاتلوا. فإذا فرض العين له ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا نزل العدو في البلاد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا التقى الصفان، الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، يعني إذا التقى الصفان. الثالث إذا استنفر الإمام، إذا قال الإمام الجهاد الجهاد خلاص، الحالة هذه يجب على الجميع أن يجاهدون. هذا في جهاد الكفار. أما جهاد المنافقين، جهاد المنافقين فإنه يكون في الرد عليهم، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما هم جهنم وبئس المصير. قال ابن القيم رحمه الله جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالرد عليهم، يبين يعني ما هم عليه من ضلال وانحرافات حتى لا ينخدع بهم الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في القصاص، هذا الحديث في باب القصاص. من دخل في الإسلام عصم دمه، أصبح معصوم الدم، أي يحرم قتله إلا إذا استوجب حدا شرعيا من هذه الحدود. أولها إذا قتل شخصا متعمدا، القتل له ثلاث حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى قتل خطأ، قتل خطأ كحادث السيارة مثلا، قتل خطأ، هنا فيه الكفارة والدية وليس فيه القوت، كفارة ودية فقط. الثاني شبه عمد، ليس عمد، شبه عمد، يسمى شبه عمد. شبه العمد أن يقتله بآلة، يقتله بآلة لا تقتل غالبا، يقتله بآلة لا تقتل إيش غالبا، يعني الجوال هذا يقتل ما يقتل، قال مثلا إيش مسك الجوال وضربه في رأسه بقوة فمات، يقول هذه آلة ما تقتل غالبا، فسموه شبه عمد، شبه عمد. هذا أيضا ليس فيه غوت، فيه الكفارة والدية. الثالث العبد، وهو أن يقتله بآلة تقتل غالبا كالسكين كالمسدس كالسيف، هذا تقتل غالبا، فهذا هو العمد، وهذا ليس فيه دية ولا كفارة، بل فيه القصاص، فيه القصاص. وأولياء المقتول، أولياء المقتول يخيرون بين ثلاثة أمور، أولياء المقتول يخيرون بين ثلاثة أمور. الأول القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس بالنفس، الأول القتل، يقولون نريد القصاص فيقام عليه القصاص. الثاني العفو، يقول نحن عفونا عنه لوجه الله، العفو. الثالث الصلح على الدية أو أكثر من الدية، يصطلحون على دية، مثلا دية القتل كم؟ 300 ناقة، نقول 300,000 ريال، 300,000 ريال. هم يقول لا، نقول نحن نتصالح على أكثر، على 1,000,000، لهم ذلك. من قتل لو قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير، إما أن يقتل يعني يطلب قصاص، وإما أن يعفو ويزاد، أو يصطلحان على الدية أو على أكثر من الدية. فهذا الأول النفس بالنفس. الثاني الثيب الزاني، والمراد بالثيب يعني الذي تزوج ودخل بالزوجة، إذا عقد على الزوجة مجرد العقد ولم يدخل بها ما يسمى ثيب، ما يقام عليه حد الزنا إذا زنى، إذا عقد عليها ولم يدخل بها ما يسمى ثيب، لكن إذا دخل بها ثم طلقها يسمى ثيب، يقام عليه الحد حتى وإن كانت مطلقة، يسمى ثيبا ويقام عليه حد الزنا. وحد الزنا لابد أن يكون ثيبا، وذكرنا إن جاء هذا الرجل جاء إلى الحاكم وقال أنه زنى، قال أنه زنى وأنه تاب إلى الله ويريد إقامة الحد عليه، يقال له يسأل هل أنت عقلك موجود؟ هل فيك شيء؟ هل تشتكي مرضا؟ فقال لا، أنا لا أشتكي مرضا وعقلي موجود وأقيم عليه الحد، قالوا يقام عليه الحد. إذا قال تراجعت أنا ما زنيت، يقام عليه ولا ما يقام؟ ما يقام، إذا تراجع ما يقام، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. الآن أصبح شبهة تراجع، يقول سلم ادروا الحدود بالشبهات، فمن اعترف بالزنا ثم تراجع يقبل تراجعه عند القضاة ولا يقام عليه حد لأنه تراجع الآن. لكن إذا ما تراجع، إذا ما تراجع وقيم عليه الحد يرمى في الحجارة حتى يموت. أما إذا هرب فإنه يترك، يكفيه ما أتاه، هذا إذا اعترف هو بالزنا. أما إذا شهد عليه 4 شهود عدول أنهم رأوه يجامع فلانة كما يجامع الرجل زوجته، كما قال سلم هل رأيتم الميل في المكحلة، يعني كما يعني يجامع، قال نعم يا رسول. فإذا شهدوا 4 شهادات وهم ثقات عدول أنهم رأوه رؤيا العين يجامع، هنا يقام عليه الحد حتى يموت، حتى إذا هرب يلحق ويرجم حتى يموت. فإذن يثبت الزنا بهذين الأمرين، بالإقرار وبالشهادة، يثبت الزنا بالإقرار، يقر على نفسه أنه زنى، والثاني بالشهادة، بالشهادة، والشهادة يعني أربع شهود، أربعة شهود. قالوا وتزيد المرأة إذا حملت، يعرف أنها زنت، إذا حملت من غير زوج يعرف أنها زنت، حتى لو ما رأها أحد يعرف أنها قد زنت. الثالث قال والمبدل لدين المفارق للجماعة، قيل هو المرتد، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولما ذهب معاذ إلى اليمن ووجد رجلا مربوطا قال ما هذا؟ قالوا ارتد، قال لا أنزل حتى تقتلوه، فقتلوه. لكن المرتد ما يقتل مباشرة، يستتاب 3 أيام، يا فلان تب إلى الله وارجع إلى دين الإسلام، ثم يؤتن إليه اليوم الثاني، ثم يؤتن إليه اليوم الثالث. لأن رجلا في خلافة عمر بن الخطاب عنه الله ارتد عن الإسلام فقتلوه، فقاله عمر هل عرضتم عليه التوبة وأعطيته خبزا وماء لعله يرجع؟ فيستتاب يا فلان تب، فإن تاب ترك خاص، فإن لم يتب يقام عليه الحد. فإذن القصاص في هذه الأمور 3: النفس بالنفس، والثاني الثيب الزاني، والثالث الردة عن الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا أيضا في بيان حد الزنا وقد تكلمنا عليه، أن رجل من أسلم لعله ماعز وعنه أرضاه، فقلنا أن الزنا يثبت بأمرين: الإقرار يقر هو على نفسه كما في هذا الحديث جاء مقرا على نفسه أنه زنى، فهذا إذا كان عقله ليس فيه شيء يقام عليه الحد، وقلنا إذا هرب يترك، خلاص يترك. إذا قال أنا تراجعت عن الزنا، أنا ما زنيت، أنا يعني قلت كاذبا، يقبل قوله ويترك. أما إذا كان يعني الحالة الثانية مسكوه متلبس بالزنا، رآها 4 كما يجامع الزوج امرأته، فهذا يقام عليه الحد ولا فيه تراجع، ما يقول أنا تراجعت عن إيش، ما في، أنت متلبس الآن. إذا هرب يتبع حتى يقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا في الحدود، أيضا في الحدود، وهو حد السرقة، حد السرقة. نحن عندنا في العقوبات إما عقوبة رتب الشارع فيها، فعل رتب الشارع عليه العقوبة يسمى حد، فعل رتب الشارع عليه العقوبة يسمى حد. السرقة فعل، ما هي العقوبة؟ قطع اليد، هذا يسمى حد، حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، يسمى حد. أما الفعل إذا لم يرتب الشارع عليه حد يسمى تعزير. الفعل الذي لم يرتب الشارع عليه حد يسمى التعزير، والتعزير مرده إلى القاضي على حسب ما يراه القاضي. فهنا في السرقة السرقة لها شروط. الشرط الأول أن تكون في حرز. إيش الحرز؟ الحرز المكان الذي توضع فيه الأموال، يعني التي توضع فيه الأموال، يعني المال في البيت، هذا يسمى حرز. لو أن إنسان وضع ماله أمام الباب هذا ما يسمى حرز. ومن سرقه ما تقطع يده. المال إذا كان أمام البيت وسرق ما تقطع اليد، لأنه ليس محروزا. لكن لو كان داخل البيت هنا يسمى حرز. لابد أن يكون أول إيش؟ أن يكون حرزا. ثانيا أن يكون بلغ ربع دينار ذهب وصاعدا. ربع دينار من الذهب وصاعدا، لا أعلم كم قيمته الآن في السعودية، هل هو أظنه 1000 ريال، والله أعلم أظنه 1000 ريال. فلا بد أن يكون بلغ ربع دينار وصاعد، إن كان أقل شيء بسيط ما تقطع اليد. سرق تفاحة، سرق تمرة، ما تقطع اليد. فلا بد أن يكون ربع دينار وصاعدا. إذن الأول أن يكون في حرز، يكون في حرز. أما إذا كان غير محروز، مثلا وجد المال عند الباب أخذه وهرب، هذا نعم سرقة لكن المال غير محروز، فأنت المفرط. أو أنت أعطيته مال أخذ المال وهرب، هذا يسمى خيانة، ما يقام عليه حد، إنما يعزر على حسب ما يراه القاضي، يجلد 10 جلدات على حسب، أكثر أقل على حسب ما يراه القاضي. لكن شرط السرقة أن يكون المال محروزا في مكان تحفظ فيه الأموال. والشرط الثاني يكون ربع دينار صاعدا. إذا قبض عليه تقطع يده اليمنى، تقطع اليد اليمنى. لماذا اليمنى؟ لأن اليمنى هي التي تباشر السرقات، والقوة فيها، قوة الناس قالها في اليد اليمنى، فتقطع اليمنى. فإذا عاد إلى السرقة تقطع الرجل اليسرى. طبعا المراد باليد هذه الكف، ليس المراد بها من إبطه كما تقول الخوارج. الخوارج يقولون اليد هذه كلها إلى الإبط، لكن هي اليد لا، الكف فقط، هذه الكف فقط، الكف. فقالوا إذا عاد مرة ثانية قطعت رجله اليسرى. طيب إذا عاد مرة ثالثة؟ قال تقطع يده اليسرى. طيب إذا عاد تقطع يده، اسمه قدمه اليمنى. قال سلم إذا سرق فقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، فإن عاد يده اليسرى، فإن عاد رجله اليمنى. طيب إذا عاد؟ قالوا يرمى في بئر، يرمى في بئر، يعني مقطع اليدين وتسرقين. فقالوا يرمى في بئر اتقاء شره. هذا هو مسألة الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى: آخر الأحاديث 40 في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعم. يقول هذه الأحاديث متفق عليها، اللفظ فيها لمسلم. قلنا معنى متفق عليه، ذكرنا 3 شروط، منها أن يكون اللفظ واحد أو مقارب. فلفظ البخاري يعني مقارب إلى لفظ مسلم، مقارب إلى لفظ مسلم. وختم رحمه الله بحديث أبي زرعة عن أبي هريرة، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. كلمتان، الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة. الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة، جملة مفيدة. هنا قال علي بن طالب رضي الله علمني، قال حفظت من رسول الله 4 كلمات، حديث عند مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، هذه كلمة أو جملة؟ جملة. لعن الله من سب والديه، جملة. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، هذه جمل. وقال حفظت أربع كلمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطلق الكلمة في لغة العرب على الجملة المفيدة. هنا قال كلمتان، هنا جمل ليس كلمات، لكن مراد ايش؟ قلنا الكلمة الجملة المفيدة، كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفة في النطق ليست ثقيلة. حبيبتان إلى الرحمن، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. ثقيلتان في الميزان، في بيان أن الأذكار ثقيلة في الميزان، ميزان العبد يوم القيامة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. إذا قال الإنسان سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. سبحان الله وبحمده أي تنزه الله والمحامد كلها لله. سبحان الله العظيم أي تنزل الله عن كل نقص وعيب، وهو صاحب العظمة سبحانه وتعالى. فختم رحمه الله هذه الرسالة بهذا الحديث. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.